يقول أتيت من عملي وأنا غضبان، فقابلتني زوجتي وهي تصرخ، فقلت لها اسكتي أو أطلقك، فقالت لي طلقني، فطلقتها ثلاث، وبعد ذلك أريد استرجاعها، فماذا أعمل؟ جزاكم الله خيرا. نضع حضورك معها وليها إلى محكمة للنظر في أمركم وإفتائكم، أو إثبات الواقع وإحالات إليه، وأنا أنظر الأمر إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.